السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نحن نستقبل آخر أيام رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سوق قامت ثم انفضت، ربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم المسلمين من الرابحين، وأن يجعلنا ممن أعتق رقبته سبحانه جل في علاه. نسأله سبحانه جل في علاه ألا يجعل هذا آخر عهد لنا برمضان، إنه ولي ذلك وحده القدر عليه. نسأله في عليائه أن يغفر لنا لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولزوجاتنا لأبنائنا ولإخواننا ولكل من له حق علينا. نسأل الله في عليائه أن يعلمنا وأن يفهمنا أن يثبتنا على طريق العلم ما أبقانا، وأن يجعل هذا طريقنا إلى أن نموت، أو طريقنا إلى أن نموت إلى أن نلقاه، وأن يرزقنا التوحيد وأن نموت على التوحيد، ونعوذ به سبحانه جل وعلا من الشرك كبيره وصغيره، ونعوذ به سبحانه جل وعلا من البدع، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه جل وعلا أن يعصمنا من الكبائر، ونسأله سبحانه جل وعلا ألا يجعل في قلوبنا استهانة للصغائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأله سبحانه جل وعلا أن يجعلنا ممن يرى الحق حقا ويرزقه اتباعه، ويرى الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه أرحم الراحمين سبحانه جل وعلا. وينبغي العبد في آخر يوم رمضان ألا يهتم إلا بما ذكرت لك بالأمس، إنما الأعمال بالخواتيم. فكما قلت لك، الخيل يأتي بكل طاقته بكل قوته في اللفة الأخيرة، فاحرص على ذكر الله، فاحرص على التوبة، فاحرص على الأوبة، فاحرص على طاعة الله سبحانه جل وعلا، فاحرص أن تودع رمضان بخير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ودع رمضان بخير، وممن استلمه منه سبحانه جل وعلا. نسأله سبحانه جل وعلا كما بلغنا رمضان بكرمه ومنه وفضله علينا، أن يتسلمه منا كاملا متقبلا، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. نزلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذا الكتاب الطيب المبارك، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن لم تعرف حقوق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأي حقوق تعرف؟ سبحان ربي العظيم. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتم علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال: فصل في فصاحة لسانه وبلاغة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأما فصاحة لسانه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينطق بالمفرد أو المركب من الكلام، طبعا يعني ممكن ينطق كلمة واحدة أو ينطق أكثر من كلمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذا يسمى مفرد أو مركب من الكلام، ويكون هذا النطق منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مطابقا لمقتضى الحال، فقد أوتي فصاحة في اللسان وبلاغة في القول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأصل البلاغة هي سهولة العبارة، ليس غريب العبارة هي البلاغة، سهولة العبارة مع الإيجاز وأداء المعنى على تمامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كان من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، ومن يجهل فصاحة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم لا، هو الذي أنزل عليه كلام رب العالمين، وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأفصح من نطق بالضاد يعني لغة العرب. قال: فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل ثلاثة طبع، يعني هذه كانت سجية له، كانت جبلة له، لم يتكلف أن يتعلمها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وبراعة منزع. قال: وإيجاز مقطع. الإيجاز هو ما قل مبناه وكثر معناه. الإيجاز وما قل مبناه، يعني كلمات قليلة ومعانيه كثيرة. قال: وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ. فلفظه كان ناصعا خالصا من شوائب تنافر الحروف أو غريب الألفاظ أو الشذوذ في العبارات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وجزالة قول، فكان قوله قوي جزل لا ركاكة فيه ولا ضعف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصحة معاني، يعني معاني صحيحة يستفاد منها معاني كثيرة من عباراته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وقلة التكلف. وكان الأولى بالمصنف رحمه الله رحمة واسعة أن يقول وعدم تكلف، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما أنا عن نبينا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وما أنا من المتكلفين، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعنى ولا يتكلف التدبير والتفكير في هذا الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولعله قصد بقوله وقل التكلف يعني عدم تكلف على من قال في قول حق الله تعالى: وقليلا ما هم، يعني لا أحد من آخرين ما يؤمنون، يعني لا أحد يؤمن. قال: أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو الذي قال أوتيت جوامع الكلم، هذه من خصائص. وجوامع الكلم يعني الكلمات الجامعة، هي تجمع معاني كثيرة في مباني يسيرة. وهنا وقفة، وهنا وقفة. لماذا أوتي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم؟ هل هذا من أجل الفصاحة أو إعجاز العرب بفصاحته وبلاغته فقط؟ لا، بل لأن الله تبارك وتعالى أدرج في هذه الألفاظ أحكام الدنيا من عنده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنت متخيل؟ أحكام الدنيا كلها تندرج تحت ألفاظ الكتاب والسنة كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تبارك وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الشاهد في كلامي: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. وإذا جاءهم أمر، أمر نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، أي أمر، أي أمر ستجد حله عند أهل العلم رضي الله عنهم جميعا. وإذا ظرف زمان في المستقبل كما لا يخفى على حضراتكم. وقال الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. الرد إلى الله في الكتاب والرد إلى الرسول في السنة. قال: وإن تنازعتم، أو إذا تنازع، أو إن، وإن تنازعتم في شيء، يعني أي نزاع وأي شيء قل أو كفر ستجد حله في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي للعبد، لذلك ينبغي للعبد أن يوقن، أن يوقن أن الكتاب والسنة كاف واف شاف لأي نازلة ولأي مسألة فقهية. انتبه معي لهذا الكلام. طالب الفقه ينبغي عليه أن يتقن هذا الباب. أنت تتعامل، أنت تتعامل الآن مع نصوص الوحيين باعتقاد، أنت تتعامل الآن مع نصوص الوحيين باعتقاد. فالاعتقاد الأول أن نصوص الوحيين ما فرطت في أي شيء، وأن الفقه كل الفقه، هذا هو الاعتقاد الثاني، الفقه كل الفقه في الكتاب والسنة. تقول لي بقى أدلة فقه، أدلة نظرية، أدلة غير ذلك، أعتذر لحضرتك إن لم تأتني بدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه دليل على ضعفك، هذا فيه دليل على ضعفك، فدع غيرك يتكلم. ببساطة دع غيرك يتكلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه ليس بفقيه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه ليس بفقيه. انظر النبي عليه الصلاة والسلام يطلق كلمة جامعة على أحاديثه وهي فقه. رب حامل فقه يعني حامل السنة ليس بفقيه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فانتبه، هذا هو الفقه الحقيقي. ثم الفقه الآخر، يعني هذا أصل المسألة، الخفي من المسائل هو ما ألحق بالأصول. مش فاهم. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق لفظ الفقه على أمرين: النصوص ومعاني النصوص. النصوص ومعاني النصوص، وهو ما يسمى بالقياس، يعني الإلحاق. لكن الإلحاق باب أوسع من القياس، باب أوسع من القياس والمعنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أحاديثه قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فتكلم عن أحاديث هي فقه، بل هي رب الفقه، وهي أصول المسائل، هي أصول المسائل. فإن ضبطت هذه الأصول بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمت مقصد الشرع منها إلى غير ذلك، طبعا فهم السلف رضي الله عنهم جميعا، حصل لك معنى النص. فإذا حصل لك معنى النص استطعت أن تلحق وتقيس وتقارب في الأحكام. ولذلك وهذا ما أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقها أيضا لما قال أن كتاب الله تبارك وتعالى أو الأحكام الإسلام ستنزع حكما حكم، شرائع الإسلام سترتفع. فأخبر رجل من القوم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا: يا رسول الله، وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا. فقال: لقد كنت أظنك من أفقه أهل المدينة. عجبا عجبا، لقد كنت أظنك من أفقه أهل المدينة. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أظن ذلك وضع هذا الظن واختلف هذا الظن؟ قال: أين اليهود والنصارى؟ فأراد منه أن يلحق حال المسلمين بحال من قبلهم بجامع أن الكل أوتي كتاب، أن الكل أوتي كتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأراد منه فقها أن يلحق النظير بالنظير، إذ الشرع لا يفرق بين متساويين. فعندنا في الإلحاق مسائل: إلحاق قياس، وإلحاق شبه، وإلحاق تقارب، وإلحاق أحكام، وإلحاق أحكام. وأيا كان هذه المسائل يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى وبسطها في مسائل أصول فقه. بل أنا أقول لك أصول فقه نفسها قائمة على أمرين: نص ومعنى. وأنا أقول دائما لإخواني ربنا يحفظهم كلهم فرنسا: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وسيأتيكم إن شاء الله تعالى في بحث أصول الفقه إن شاء الله تعالى البينة على ما ذكرت، التسع أدلة المختلف فيها أصوليا كلها دائرة على هذا الأمر: يلحق بالأصل أو لا يلحق بالأصل، يلحق بالنص أو لا يلحق بالنص. التسع أدلة كلها دائرة على هذا الأمر من غير اختلاف. وهذا مما شرح الله تعالى له الصدر وفتق له ذهن بفضله ورحمته سبحانه جل فعلا، فله الفضل أولا وآخرا وظاهرا وبطنا. إذن فانتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتاك حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الغنيمة، اهتبله فرصة. لذلك تجد عجبا أحاديث الأحكام قليلة، آيات الأحكام قليلة، مسائل الفقه كثيرة. كيف ذلك؟ من هذا المنطلق الذي ذكرته لك، فإما أن يأتي الفقيه فيؤصل أصولا في الأبواب الفقهية، أو يلحق النظير بالنظير. بالمثال يتضح المقام. فمثلا إذا نظرنا إلى أحاديث الصلاة وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين صلاة الفرض وصلاة النفل وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الجمعة وصلاة الجنازة في أمور، وفرق بينهما في أمور. فلما نظرنا وجدنا أن الأصل التفريق أو المساواة، المساواة، لأن الكل صلاة. قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا بأهل العلم يقعدون قاعدة مثلا إذا تكلمنا في باب الجنائز قاعدة، الأصل في صلاة الجنازة أنها صلاة إلا ما دل الدليل على خلافه. إذن أي حكم من أحكام الصلاة سأعطيه إلى صلاة الجنازة إلا أن يأتيني الناقل، إن لم يأتيني الناقل بقيت على الحكم. فمثلا إذا قال قائل هل تصح صلاة الجنازة، هل تصح صلاة الجنازة بغير وضوء، وقد قال بذلك إمام كبير علم الإمام ابن جرير الطبري رضي الله عنه ورحمه، قال بجواز أن يصلي من غير وضوء، وقال ذلك نظرا. قلنا له ما الدليل؟ قال الدليل على أن الأصل فيها الدعاء، والدعاء لا يشترط في الوضوء، وهذه وجهة نظر قوية. وأنا أقول ذلك يا عباد الله احتراما للعالم، احتراما للعالم، لكن انتبه أخي، لا يصح أن أقول وجهة نظر قوية أمام نص، لا يصح أن أقول وجهة نظر قوية أمام نص. انتبه، أي نظر يكون قوي أمام قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي يفيد العموم، أي صلاة. فمن أراد أن يخرجها أن يخصص عليها نأتي بدليل، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو قل صلاة أحدكم مفرد مضاف عم على أي الوجهين صح ذلك والله أعلى وأعلم. الشاهد نطبق القاعدة، نقول يا أيها الإمام الجلل صلاة الجنازة صلاة، صلاة الجنازة صلاة، فتأخذ حكم صلاة فيشترط لها الطهور الوضوء، إلا ما دل الدليل على خلافه فأتنا بالدليل، فأتنا بالدليل، ولا دليل ولا دليل. فإن الصلاة كلها دعاء، لو قلت مثلا لأن فيها الدعاء نقول الصلاة دعاء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الصلاة لا تصنع شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر وقراءة القرآن، والذكر وقراءة القرآن لا يشترطها الوضوء. ممكن يقول لك ذلك ويرد عليه بذلك والله أعلى وأعلم. فهذا من باب التقعيد، هذا من باب التقعيد، وقد ترى هذا التقعيد قد قعده الصحابة، وهذا هو الفهم الراقي، وأن تنظر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا، كأن يقول لك عمر رضي الله عنه وارضاه هذا فهم دقيق لنصوص الوحي. إذا أوقعك الله تعالى على قاعدة من قواعد الصحابة فعض عليها بالنواجذ، وانظر من أين أتوا به، هذا هو الفقه. أقول عمر وقد جعل، قال إن الله أبدلنا بالركعتين خطبتين، مثلا في خطبة صلاة الجمعة الركعتين خطبتين، إذن فعمر رضي الله عنه وارضاه جعل حكم الخطبتين حكم الصلاتين حكم الركعتين إلا ما دل الدليل على خلافه. لذلك هل يشترط الخطبة الوضوء؟ عند عمر يشترط لها الوضوء لأنها نزلت منزلة الصلاة، وقد انتقد وضوءه يوما فنزل فتوضأ فرجع رضي الله عنه وأرضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأولئك أخلقهم الله تبارك وتعالى لنصر دينه بحمل شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من بعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإما يكون قاعدة، فمن ذلك من هذه القواعد أيضا كأن يأتي مثلا في باب الصيام يقول العبرة في الصيام أو العبرة في عبادة الصيام الحقيقة للصورة، الحقيقة للصورة، فبالتالي لو أكل أو شرب ناسين أو أكل أو مثلا أكل مخطئا في ظنا عدم طلوع الفجر أو ظنا غروب الشمس، كل ذلك عبادته صحيحة، كل ذلك عبادته صحيحة. لماذا؟ أو مثلا ابتلع شيئا لم يقصده عبادته صحيحة، لأن العبرة في حقيقة، حقيقة العبادة لا في صورته. قال من أكل أو شرب ناسيا الصورة مفطر فليتم صومه إنما أطعمه الله سخطه، فاعتبر الحقيقة ولم يعتبر الصورة. هذه قواعد فتضبط بها مسائل كثيرة، كل ذلك من نصوص الشرع، من نصوص الشرع. أو طبعا هذه القواعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم تجدها يعني في تمرس الفقه إن شاء الله تعالى تضبط لك أبواب الفقه كلها بفضل الله سبحانه وجل فعلها، تستطيع أن تلحق بعد ذلك، تستطيع أن تعرف من هذه النزلة تخرج أو لا تخرج، وهذا هو هذه هي فائدة دراسة الفقه على مذهب. هذه فائدة دراسة الفقه على المذهب، وكأن المذهب يسير بك في اتجاه، يقول لك أنا أفهم مقصد الشرع في هذا الباب بهذا الاتجاه. فالمذهب قد يكون مصيب وقد يكون مخطئ، لكن لا حرج. الحرج هو أنت تتبع المذهب في الخطأ، لكن المذهب أو الشيخ أو الإمام أو أيا كان ما هو إلا وسيلة للحق، ليس هو الحق، هو وسيلة لفهم الحق والوصول إلى الحق. فهذه أولى بضبط القواعد أو بإلحاق، بإلحاق النظير بالإيه؟ بالنظير أو بإلحاق القريب بالقريب. وذلك مثلا قال بعض أهل العلم رضي الله عنه جميعا يدع طعامه وشرابه، في قول الحق تبارك وتعالى في حديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته، شهوته عام، شهوته مفرد مضاف يعم، يعم كل شهوة، فيعم المذي والمني والجماع، ومن أراد أن يخرج واحدا منهما عليه أن يأتي بالدليل. هذا هو التأصيل، يضع طعامه وشربه وشهوته، فشهوته مفرد مضاف يعم، فعليه أن يأتي بدليل التخصيص. أي شهوة تدخل في هذا العموم؟ المذي شهوة، فيه نوع شهوة، المني شهوة، طبعا المني شهوة، الجماع شهوة، طبعا فيه شهوة. فمن أراد أن يخرج هذه الأمور، بل والمباشرة والتقبيح شهوة، فيدخل فيهم هذه الأمور، أربعة أمور. فالمباشرة والتقبيل خرجت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقي المذي والمني والجماع. فإذا بالمذي يخرج بالإلحاق، كيف ألحقنا؟ انتبه كده، تخيل المذي، تخيل المذي، إنسان واقف، أو بلاش إنسان عشان المذي ناجس، يعني قلم يقف بين قلمين، قلم يقف بين قلمين على نفس على نفس المسافة. عندنا المني يفطر لأنه داخل في العموم، لا حرج في ذلك. وعندنا البول لا يفطر بإجماع، وعندنا المذي في المنتصف. أريد أن أنظر إلى أيهما أقرب فيأخذ حكمه، إلى أيهما أقرب فيأخذ حكمه. ابن مجاور يأخذ حكم المجاور، والله تبارك وتعالى لا يفرق بين متساويين، لا يفرق بين متساويين. كيف أعرف يا رب أنك ساويت بين أمرين؟ عن طريق الحكم. إن سوى سبحانه جل في علاه بين حكمين فاعلم أنه سوى بين الأمرين، وإن كان ظاهرهما الاختلاف، وإن كان ظاهرهما الاختلاف. وهذه فصلناها في أصول فقه فضل الله سبحانه جل في علاه. وطبعا كلنا كلامنا في هذا الباب عيال على دليل الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وما علمت أحدا، وما علمت أحدا بحال استخرج على ما قعده الشافعي دليلا غير الذي خرجه الشافعي رضي الله عنه ورحمه، وما علمت لنفسي إلا دليلا نظريا. لكن أين أذهب الدليل النظري بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام، بعد نظر الشافعي في دليل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشاهد في هذا المقام، المذي، المذي حكمه نجس، ومنه الوضوء، حكمه نجس ومنه الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ، أو توضأ واغسل فرجك. فالغسل يقتضي أن هذا أمر، أن المذي نجس، والأمر وضوء دل على أنه ينقض الوضوء. فإذا نظرنا إلى البول وجدناه نجسا والمني طاهرا، فإذا بالمذي يميل ناحية البول قليلا لأن الحكم قد تشابه، فإذا به البول ينقض الوضوء والمذي ينقض الوضوء، أما المني منه الاغتسال، فإذا بالمذي وكأنه طابق البول، طابق البول، فنعطيه حكمه فلا ينقض الصيام، فلا ينقض الصيام، والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا. الشاهد أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام جامع، كلام جامع. من ظن أن السنة لا تكفيه فهو خائب، فهو خائب. ما من نازلة إلا في كتاب الله حله، علمها من علمها، جهلها من جهلها، كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه ورحمه، قال الله تبارك وتعالى أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء سبحانه جل وعلا. قال وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين له، إذا به يتعلم لهجات العرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يخاطب كل أمة يعني كل طائفة منها يعني بالعرب بلسانها، ويحاورها بلغتها، ويباريها في منزع بلاغتها، يباريها في منزع بلاغتها يعني في مرجع لغتها ومأخذها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني وكأنه ولد في هذه القبيلة. حتى كان كثيرا من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه، وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المعشار الهمداني. وذي المعشار الهمداني هو مالك ابن نمط الهمداني، صحابي رضي الله عنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام مرجعه من تبوك. قال وطهفة النهدي وطهفة بن زهير النهدي هو صحابي وفد على النبي عليه الصلاة والسلام سنة 9 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وقطن ابن حارثة الكلبي العليمي رضي الله عنه من بني عليم، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الدعاء له ولقومه في غيف السماء. قال والأشعث بن قيس، وهو الأشعث بن قيس الكندي وهو مشهور، وقد إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما سنة 10 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارتد بعد ذلك، لكن الله تبارك وتعالى تداركه برحمته سبحان الملك سبحان العليم الحكيم، ارتد وهو صحابي ثم رجع إلى الإسلام وما زال صحابي، يعد من الصحابي، لأن تعريف الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة. ليدخل في ذلك الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه ورحمه. ثم أتى أسيرا إلى الصديق رضي الله عنه أرضاه، اسمع فحسن إسلامه، وزوجه الصديق بأخته، وشهد اليرموك والقادسية وغيرهما رضي الله عنه وأرضاه. وسبحان الله، شهد اليرموك والقادسية، أتدري ما اليرموك؟ يوم من أيام الله. أتدري ما القادسية؟ يوم آخر من أيامه سبحانه جل وعلا. قال ووائل بن حجر الكندي هو صحابي جليل كان من ملوك اليمن، مات في ولاية سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. قال وغيرهم من أقيال حضرموت، أقيال جمع قيل، وهو أحد ملوك حمير دون الملك الأعظم، يعني أقل الملك الأعظم. قال وملوك اليمن، يعني المصنف يقول انظر إلى كلامي إلى هؤلاء يتفاوت من آخر لآخر، وهم طوائف عدة ولهجات متعددة، فيعطينا بعد ذلك أمثلة. من هذه الأمثلة يقول وانظر إلى كتابه إلى همدان. طبعا في أول كتاب هو المصنف لن يذكر أول كتاب، وها فيه محمد رسول الله إلى همدان وقومهم يعني ومن أسلم منهم، ثم إلى أن قال إن لكم فراغها ووهطها أو وهاطها وعزازها، تأكلون علافها ترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارد والداجن والكبش الحواري أو الكبش الحوري، وعليهم فيها الصالغ والقارح. طبعا هذه ألفاظ جزلة سبحان رب العظيم، ألفاظ قوية لكن المعنى. قال إن لكم فراغها، الفراغ ما علا من الأرض وارتفع، ووهاطها عكسها المواضع المطمئنة المنخفضة، ومفردها وهط، وعزازها يعني ما صلب من الأرض واشتد وخشن، والمقصود أطراف الأرض، تأكلون علافها وترعون عفاءها، تأكلون علافها يعني ما تأكله الماشية من علف، قال وترعون عفاءها يعني ما ليس فيه لأحد أثر، يعني ما ليس لأحد فيه ملك، لم يمتلكه أحد، طالما أرض حرة لا يمتلكه أحد فلكم فيها ما شئتم، ولنا أي لنا من الصدقة، يعني أنتم لكم هذا مباح لكم، ولنا من الصدقة. قال لنا من دفئهم وصرامهم، طبعا الدفء قال بعض أهل العلم هو الإبل لأن الوبر يستدفئون به، وقال بعضهم هو الغنم، وقال بعضهم هو المقصود به من الإبل والغنم. قال من دفئهم وصرامهم، الصرام هو جذاذ النخل، يعني فيأتي صرام صرامهم أي من نخلهم، المقصود يعني الثمر، المقصود به هنا إيه؟ النخل، النخل يعني أنا أيضا من الصدقة ثمرة النخل. قال ما سلموا بالميثاق والأمانة، ما سلموا بالميثاق يعني ما داموا على الميثاق وهو الإسلام، ما داموا على الميثاق وهو الإسلام، وقيل ما داموا على الميثاق وهو العهد. والأمانة أي ولهم الأمن، أي ولهم الأمن، ولهم من الصدقة أي وهذه الأمور القادمة هي لهم لن يعطونا إياها، يعني هذه الأمور لن نأخذها، إما لأنها خسيسة أو لأنها نفيسة، والصدقة لا تؤخذ من الخسيس من الخسيس ولا تؤخذ من النفيس، قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم وقرائن أموالهم، واتقي دعوة النفوس فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، وقال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لكن نأخذ من أوسط المال. وبهذين الحديثين قاعد أهل العلم قاعدة أن المال أن الصدقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تكون لمواساة الفقير في من يحتمل المواساة، لأن قالوا إياك وقرائم أمواله، ثم قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لذلك إخواننا الذين يخرجون صدقة الفطر من الرضيع هذه لا تجزئ، هذه لا تجزئ، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه منكم صالح الأعمال. فالأمور التي لا نأخذ منها الصدقة إما لرداءتها أو لنفاستها، قال الثلب والناب. الثلب هو من ذكور الإبل، من ذكور الإبل الذي هرم وتكسرت أسنانه، يعني كبر سنه، فهذا رديء، الجمل إذا كبر سنه ده رديء جدا. قال والناب هي الأنثى المسنة من إناث الإبل التي أيضا كبر سنها. والفصيل، الفصيل هو ولد الإبل، وسمي فصيل لأن فطامه وفصاله عن أمه، يعني فصل عن أمه وتم فطامه. والفارض، الفارض قيل هو المسن من الإبل وقيل هو المسن من البقر، وهذا أقرب والله تعالى أعلى وأعلم. قال بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. قال والداجن، الداجن هو ما يعرفه الناس في منازلهم ولا يخرجون به إلى المراعي، هذا ينفقون عليه، لكن الزكاة تؤخذ من السائمة لا تؤخذ من المعلوف. قال والكبش الحوري، الكبش الحوري منسوب إلى الحور، وهي جلود تتخذ من جلود الضأن، وقيل هو ما دبغ من الجلود بغير القرض، وهو نفيس عند العرب، نفيس فلا يؤخذ من نفاسته، لكن نأخذ من الصالغ والقارح. قال وعليهم فيها الصالغ والقارح، الصالغ هو ما دخل في السنة السادسة من البقر. قال والقارح الخيل في السنة الخامسة، طبعا الخيل ليس فيها زكاة، الخيل ليس فيها زكاة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله رحمة واسعة أمثلة أخرى لهذه الأمور، لكن الدرس طال معنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في مرة قادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.